السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الوقوع في بدعة من أجل مصلحة الدعوة، مثل أن أدعو بعد الصلاة بالدعاء الجماعي، لأنه إن لم أدعو سيضعون بدلي إماما صوفيا، وما حكم هذا؟ سؤال. أقول أول الأصل المنع من البدع، فالبدع ضلالات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالأصل المنع من جميع البدع ودحرها والتحذير منها ومن أهلها، وتعليم الناس السنة. من ذلكم أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بلغه أن أناسا في مسجد الكوفة يجتمعون على التسبيح بالحصى حلقا، وعلى كل حلقة رجل يقول سبحوا مئة فيسبحون مئة، هللوا مئة فيهللوا مئة. فلما بلغه ذلك أتاهم وزجرهم وقال: ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، ما الذي تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التسبيح. قال: والله ما أنتم إلا على ملة. قال: هذا محمد صلى الله عليه وسلم آنيته لم تكسر، وثيابه لم تبلأ، وأصحابه متوافرون، والله ما أنتم إلا على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا خيرا. قال: كم من مريد للخير لا يصيبه، إلى آخر ما قال في ذلك الأمر. والمقصود أنه يجب على دعاة الحق والبصيرة أن يسوسوا الناس بالسنة، وأن يبعدوهم عن البدع بالحكمة وبالموعظة الحسنة وبالرزق ما دام ينفع الرزق. بقي حال السائل، فإنه ذكر أنه إذا لم يفعل هذه البدعة وهو الدعاء بعد الصلاة جماعيا، سينحونه عن الإمامة ويأتون برجل صوفي، وهذا ولا شك يفسد في الناس. أقول: هذه ضرورة، اعملها من باب الضرورة ومن باب سد الطريق على صوفي ضال مضل يفسد في الناس بأمور أكبر من هذه. ولكن عليك أن تسوسهم بالسنة وأن تبعدهم عن هذه البدعة قدر الإمكان بالحكمة، فما داموا عرفوها فإن اقتلاعها من قلوبهم ليس بالأمر الهين ولا بالأمر اليسير، فيحتاجون إلى سياسة وإلى توطين على السنة. ومن ذلك على سبيل المثال أنك تقلل في الدعاء، وهكذا. وأحيانا تأتيهم بشيء آخر، مثلا قراءة قرآن، أو مثلا قراءة في كتاب، حتى يألفوا السنة ويتقبلوها، ثم بعد إن شاء الله تعالى سيتركون هذه البدعة. نعم.